أما اللبن ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي، يعني عندنا اللبن الآن حيوانات تؤكل وحيوانات لا تؤكل، ما في خلاف بالنسبة للبقر والغنم والماعز والإبل، نحن نشرب من لبنها، كل هذه الحيوانات نشرب من لبنها. في حيوانات لا نستطيع الوصول، لو مسكنا غزالة وكان فيها لبن هل يؤكل؟ هل يشرب لبنها؟ إذا كان يؤكل لحمها فلبنها يشرب. هنالك حيوانات أخرى نجسة العين كالكلاب، الكلاب ترضع سبعة من أولاد مع بعض البعض، هذا الحليب ما حكمه؟ إذا كانت عينه نجسة فحليبه نجس قطعا لا يقبل التطهير. عندنا أيضا لبن ما لا يؤكل لحمه، مثلا أتان حمار، هذه الحمار لها لبن، هذا اللبن يرضع فصيلها منها، فهل يؤكل هذا اللبن؟ نعم لا يؤكل، لأن اللبن ما من أين جاء؟ قال ربنا سبحانه وتعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا، فهو مستحيل من الدم، ولذلك هذا اللبن بما لا يؤكل لحمه لا يمكن أن يؤكل على الإطلاق. طيب يقول قائل أمي ما بتتاكل فكيف أنا شربت من لبنها؟ صحيح؟ هذا الجواب على ذلك أن الله استثنى من ذلك لبن الآدمي، الآدمي لا يؤكل ولبنه طاهر وليس فيه شيء، وكلنا قد أكل من ذلك اللبن في حال صغره. نعم ولبن ما لا يؤكل غير لبن الآدمي كلبن الأتان، لأنه يستحيل في الباطن كالدم، أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر. قال تعالى لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم لأن الفرس تؤكل، الفرس تؤكل، وإنما نهي عنها في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنها، نهي عن أكلها لا لعينها وإنما لعلة طارئة وهي علة الركوب، لو أراد الإنسان أن يأكل الفرس الفرس دائما فأعلى أي شيء يركب المجاهدون في سبيل الله. نعم وكذا لبن الآدمي إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشأه نجسا، الإنسان طاهر فكيف نغذيه بشيء نجس؟ إذا لا نغذيه إلا بشيء الطاهر. وكلامهم شامل للبن الميتة وبه جزم في المجموع، يعني مثلا لو خرج من ميتة نغسلها بعض اللبن من ثديها فما حكم ذلك اللبن؟ مغسلة عم غسلها اجت عم حط لها مثلا شيء طلع من الثدي شيء من الحليب فأصاب ثوبها، هل هذا الحليب الذي أصاب ثوبها نجس أم طاهر؟ هذا ممكن يا بتغسلها خرج شيء من هذا الحليب إليها أو إلى من يحضر يساعدها في الغسل، فما الحكم في ذلك؟ هذا طاهر ولو كان من ميت. وللبن نعم الذكر والصغيرة وهو المعتمد، نعم وللبن الذكر والصغيرة وهو المعتمد، يعني ما دام أنه يخرج من ثدي، يا ترى لو خرج جبلا من ذكر فما حكمه؟ لو خرج من صغيرة، صغيرة صارت عندها شيء من الأشياء التي تثير اللبن، طبعا المسائل الطبية يثير اللبن، فخرج من ثديها لبن وكان ذلك قبل سن البلوغ أو بدون زواج، وأحيانا إن الرحمة الزائدة في الأنثى تجعل هذا الحليب يخرج منها ولو كان شيئا نادرا، لكن الشيء والحوادث تؤكد. ومنها ما لا يستحيل وهو طاهر كعرق ولعاب ودمع من حيوان طاهر، انت عبتمسك هلا طائر، هذا الطائر عبتمسك طائر وتلعب فيه، طائر طير مثلا، وهذا الطير تعرق في يدك، شعرت انه خرج منه عرق الى جسمك، فما حكمه؟ نعم، فهو ايضا طاهر. اللعاب اي مثلا جاء اخرج لسانه فلعق بعض الشيء، مثلا واحد حاطب شيء من الحبات، فمثلا لو افترضنا ان لسان الطائر وصل الى يده فما حكمه؟ طاهر ايضا. ودمع من حيوان طاهر ايضا. والعلقة وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم، والمضغة وهي العلقة التي تستحيل فتصير قطعة لحم، ورطوبة الفرج من حيوان طاهر ولو غير مأكول طاهرة. هذه المسائل يعني اصل، ونظرنا الى مسألة الدماء، الدماء نجسة، ولكن اصل الادمي المتخلق هذا الذي صار الى درجة مضغة، ما حكم هذه المضغة طاهرة ام نجسة؟ هي اصل الانسان فهي طاهرة. لكن الشيء الاهم في هذه المسألة الان، وهي التي تعرض الشيخ لها، الذي تعرض الشيخ له وهو رطوبة الفرج، وهذا شيء هام جدا. رطوبة الفرج، وهذه دعوة طبعا يحملها نحن الى نسائنا، كثير ممن يعلم النساء ولا حياء في الدين، يعني ربما يتكلم الإنسان بشيء على سبيل البساطة، كثير ممن يعلم النساء أو يعلمنا النساء يخطئنا في كثير من التوجيهات، من جملتها الله سبحانه وتعالى خلق الجلد في الإنسان على عدة أقسام، ترى جلد قاسي جدا مثل العقب مثلا قاسي جدا وهذا بسبب المشي عليه، وجلد عام بالنسبة للجسم لكنه يختلف من مكان إلى آخر، فالإحساس في باطن اليد يختلف عن الإحساس في غيرها من الأماكن، لكنه تقريبا كله بدرجة واحدة. وعندنا جلد آخر نصف رطب وهو الشفتين، فتراه ليس رطبا وليس جافا كبقية الجلد. وعندنا جلد رطب وهو إذا فتحت الفم قليلا فإنك تجد الرطوبة الموجودة، هذه الرطوبة الموجودة في الفم وموجودة في جفن العين، وكذلك مثلها موجودة في الفرج. وبمسألة وظيفية خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بهذا الشكل. هل يستطيع الإنسان مهما أوتي من قوة أن يزيل هذه الرطوبة الموجودة في جفن العين من الداخل، أو في مثلا الأنف من الداخل، أو في الفم من الداخل؟ كذلك لا يمكن إزالة الرطوبة. أعني الرطوبة أنه الجلد جاف، وهذا الشيء الذي يكون بالنسبة لهذه الجلود التي ذكرتها من الداخل تكون رطبة. فإذا كانت رطبة وعلى هذا الشكل فما حكمها؟ طبعا لا أحد يسأل عن الأنف، ولا أحد يسأل عن داخل الأنف، ولا عن الفم، ولا عن العين، وإنما السؤال يأتي عن الفرج بالنسبة للمرأة، لأنه بالنسبة للرجل لا يشعر به إلا في نقطة بسيطة جدا، وهي منغلقة، وهي نقطة خروج البول أو نقطة خروج الغائط، لا يسأل الإنسان عنها غالبا. أما المرأة ولما وجعل الله سبحانه وتعالى من فرجها من عمل وظيفي، فهي آلة للاستمتاع من جهة، وهي مكان للولادة أيضا من جهة أخرى، خلق الله هذا الفرج بهذا الشكل. بعض الناس ربما يقول يجب الغسل، الغسل يكون من البول، وإذا غسلنا من البول فانتهى الأمر، لكن أن يصبح الأمر كما لو أراد الإنسان أن يغسل يده هذا شيء مستحيل. أن نزيل الرطوبة من الأيدي، يعني متى بيسمع الواحد الرطوبة؟ لا أستحي أنا في الكلام أحيانا والله حتى يسمع إذاعي بزأزأ، يعني وصلوا إلى درجة. هل يمكن أن يكون ذلك في الفرج؟ هذا مستحيل. وإذا حدث هذا وفعلته بعض النساء فإنها تصل بذلك إلى أمراض شتى، يقول علماء طب النساء في ذلك ان اكثر النساء اللواتي يراجعن في يعني في عيادات سبب ذلك جهلهن بالدين، ولو علمت هذه المرأة ان رطوبة الفرج شيء طبيعي خلقه الله سبحانه وتعالى فيها فينبغي عليها الا تبالي فيه. اعني الرطوبة، الرطوبة شيء والشيء الذي يسيل شيء اخر، الرطوبة شيء والريق شيء اخر في الفم، رطوبة الجلد شيء ولكن البول الذي يخرج شيء اخر، هل خرج شيء؟ الذي يخرج نجس، اما اصل الرطوبة الموجودة في الفرج ليست نجسة ابدا ولا تكلف المرأة بازالتها. وهذه نصيحة من الممكن ان يقدمها كل واحد لزوجه والزوجة تقدمها لبناتها، وهذا الامر شيء من الضروري. والمرأة التي تدرس النساء وتقول لهم خلاف ذلك امرأة جاهلة لا تعلم من دين الله شيئا. ولما كان الأمر ضروريا أحببت أن أقف عنده وأن أتكلم به. لذلك ماذا قال الشيخ؟ قال هذه كلمتين: ورطوبة الفرج من حيوان طاهر، نعم، ولو غير مأكول طاهرة، نعم، ومن جملتها الإنسان، ولا يطهر نجس العين بغسل ولا باستحالة إلا شيئان، أحدهما الجلد. لا يطهر نجس العين، ما معنى نجس العين؟ البعرة نجسة مهما فعلت في تحويلها، هل يمكن أن تصبح طاهرة؟ لا تطهر أبدا. البول هل يمكن أن يكون طاهرا؟ الغائط هل يمكن أن يكون طاهرا؟ الدم هل يمكن أن يكون طاهرا؟ كل هذه الأشياء لا تطهر أبدا. في أشيئين بتم نقل إلى الطهارة بالاستحالة: الجلد النجس من غير الكلب والخنزير فإنه يمكن تطهيره بواسطة الدباغ، وهذا مر معنا في أول الباب. وشيء آخر وهو الخمرة، الخمرة واحد عصى العنب أو جعل عنب أو تفاح أو ما شاكل ذلك في إناء، تحول هذا إلى خمر بعد صار نجسا، هذا الخمر تحول بعد فترة إلى خل، ما حكم هذا التحول؟ نجاسة انقلبت إلى طهارة. في الانقلابات عندنا الخمر إذا تخللت بنفسها فتطهر، وإن نقلت من شمس إلى ظل، هل هي مو بنفسها بس أنا حملت حطيتهم بقرن بارد ومشان يصيروا خل بسرعة حملتهم وحطيتهم بالشمس، في مانع؟ ما في مانع، هذا شيء خارجي عنه. أو نقلها من ظل إلى شمس. أما لو طرح فيها شيء، ما معنى طرح فيها شيء؟ جاب قالوا له حطها الشغلة بقلب الخلاق، عند ذلك بلب الخمرات بعد ذلك يحدث التخلل بسرعة، ماذا فعل؟ نفترض انه القى تفاحة في هذا الخمر، التفاحة عندما القاها في الخل الخمر ماذا كان الخمر؟ نجس ام طاهر؟ نجس. القى التفاحة فيها ماذا حدث في التفاحة؟ تنجس. انقلب الخمر خلا ولكن التفاحة اين موجودة؟ فيه. عندما انقلب الخمر خلا انتقلت التفاحة الى الخل، التفاحة نجسة ام لا؟ متنجسة ام لا؟ متنجسة. ماذا احدثت في الخل؟ نجسته. شايف هذه المسألة؟ من استع يقول العلماء قاعدة فقهية: من استعجل بالشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه، من استعجل بالشيء قبل اوانه عوقب بحرمان. هذا حط التفاحة بقلب الخمرات من اجل ان يصيروا خلات، ومن قال له يعطيك العافية الخلات تبعتك تنجسوا. واحد احب امرأة قبل ان يعقد عليها وطئها، هل يكون ذلك الولد ولدا له؟ لا. لماذا؟ لانه من استعجل بالشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. الولد يأتي بعد العقد مو قبل العقد. نعم. شيء اخر، طالب بالامتحان جاب الكتاب وقال انا بدي افتح لشوف الاجوبه تبعي صحيحه بيقول له المراقب سلم وراءك ويحط له إشارة وصفر مع السلام. من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. حب واحد منكم هلا يقوم يصلي الظهر قبل ما يأذن. من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهكذا كل شيء. واحد حب يأكل قبل ما يأذن المغرب يقول له من استعجل بالشيء قبل أوانه حرم من ثواب هذا اليوم ومن أجره. الريش نعم الريش الذي يكون في المصحف. ما عندنا نحن كل شيء يعني انفصل في الحياة حكمه حكم الميتة صحيح إلا التي استثناها الأصوات والأوبار والأشعار. فهل استثنى الريش؟ لم يستثني سبحانه وتعالى الريش في ذلك. يأتي بعض هذا الريش غالبا إذا كان من حيوان لا يؤكل ما حكمه؟ إذا كان لا يؤكل فكيف إذا فصل في حال حياته؟ كان بعض الناس بيأتوا بريشة مثل ريشة الطاووس وبدهم يحطوا إياها وين في المصحف. هذه الريشة منفصلة في حال الحياة وهي حيوانها لا يؤكل، لذلك لا يجوز وضعها في المصحف أبدا. بدنا نشوف بقى هل هذا الحيوان بالأصل إذا كان مذكر تذكية لا بأس بذلك. نعم مثلا ريشة مثلا أخذناها لو أخذنا ريشة الدجاجة ما حكمها بعد التذكية الظاهرة. الآن نقف إلى عند وما نجس بملاقاة شيء من كلب غسل سبعا إحداهن النجاسة المغلظة نقف عندها إن شاء الله.